وأخرجني مخرج صدق واجعل لي لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وكل جاء الحق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وشفاء وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانب أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر الشر كان يا أوسى وإذا مسه الشر كان يا أوسى كل يعمل على شاكلته كل يعمل على شاكلته كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا كُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى لهذا القرآن كل إن اجتمعت الإنس والجن على على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء